أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي أفري صدناد وحنا كميدة عشر رذي إنو صدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم وحنا كباللعبنا يجوز كي شنار كميدة صدن كي جزء قرآن كريم وكاك ومي لبي إيطبن آياد بو عشر كوكاك ومي آياد أفري اللغاتناد بو كباللعبنا كنميدة من سورة النساء أيضا شنية صدناتنا وكوك يهي من السورة نفسها إذن سورة النساء كميدة عشرك عشرك كوري أن يوسطو سأو حرير سنيهي وعشرك أدن بيسي إن لغا حضلي محراماتك حوانك أن لغور سنكرين أيالة المامي يغو دول قيبوضة نصب وحلو حرمي وتضباء يخضع وحلو حرمي وتضباء إيه مساهرة وحلو حرمي وغفرة إيه جمع كل من وحلو حرمي كل كواحة سعون إيسي محرماتك أيدي دريد باودن بيسي حرما عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين بين الأختين تاسيوا حلوا حمبارايا لبها وين وهذه اللبضة ودامدحان دمر لو قدروا أن اسكور سنكرين كمرأة وعمتها فبري إعدادت حداد مد من كدكتو حداد إعدادا من كدكتا أداري قبرتي بين قونيس حداد قبرتا كدكتنا ويلي إعدادي أوكال كذلك كبنتي وخالتها قبري عبرتت لبها الدين متكود ناغ لغو قدرو أن اسكور سنكرين لما كل منكرو يدنا وأن تجمعوا بين الأختين أيها لغو حنبارايا من جاهلية وحا كدق مجرين إلا ما قد سلف إسلام لماذا كور وحسن جرتين كاسواب تجي كذب تجد مال إسقي مغفرة الله شجي وإسلام كوحب بيجي محمى ملحمة كور يجي إن الله كان غفورا رحيما كل كوال محصنان ناق لقدو ولا من نكاح ذا سورة جلحي ناق مال الدين نكاح ذا اللقول يجي نكاح لباد مجرو مركب واحد لجور سنة يانا لبشرتي أيو جور كل ياي ناكت لجور سنة يو أن تكون خلية النكاح وعدة ومدة بهما مركب ناق لجور سنة يو نكاح وإن خالكتاي عدنا وإن خالكتاي أما عدة النكاح أما عدة الوفاء أما عدة الطلاق أما عدة الشهور عدة وإن ينكجرين وحاكلوا أنت لجود رايا ومدع بهما من نكاح والعدة ناقل ليه أناقضة ونكاح لغو شاقنا نكاح لبعض لما كرساري كارو إذا ناقل لغو شاقنا واسده وكالي قلك وحا محرماتي كميدا والمحصنات كوى اللقبه ومن النساء حوان كميدا أيان إيقنا ليهن كعرمي ولا قوسان كريم لمن نكاح مدعي كارتو إلا ما هو المهان ملك ذيهانتي أيمانكم كعميالكينا وهذه رجل إياهي ومسلم إياه قال الله ديري رأيه مركا قال ذا لقاهد كاذو كيف قبل لغو قبطو ناقو هذه اللقبة يوهي لقوسنا سيدين لقوسنا استبرا لصمينا هذه اللقاهد حائلة إنهتي عروشة ببنانتاي قسما ننكي وهلا ملك اليمين موكو جماعايا إلا ما كوي ما هان ملك ذيهانتي أيمانكم كعميال فينا أرنتا كتاب الله ومصدر كتاب الله معنى إله بعد لغي كركينانا اللغون لغي أحكامتا بين الثلجات وعلى محرماتك اللي دينك أرمي إسكايل الإسلام كتاب الله الله ديقي أرنت عليكم كوركي نيوكو ديقي كورك إنتان لقورسان كرين مركا لكوبي أيها إبايري سبحانه وأوحيلا وأحلا قراك لو وأوحيلا وعلى الذين بنيي لكم لدينك ما وراء ذلكم انت الله دينك أرمي وحيك صهري وناك دمان تولى إن تقولتان أيها الذين بنيي أن تبتغوا إن أصدلبتان بأموالكم حليهن الناك ضلبتان محسنين إذنك قردونا ومركا الحولة بالحنيتي تربية قديبة إيسا قبرتي إيا والدك إيا آلك يديبة رحالي قلين إيسا سيقبرني لغوصيو كلك محسنين إذنك قردونا غير مسافحين أن شهو قدس دالله صفحك شهو قدس وي من كان إيساقا إيزانيقا إيقوب كان إسلامي بوضع إيساقو أولاد مرابو أجرنا مرابو حقاقا دعانكا التفييسة سوكالي إنو سيحفي الروا سفق واك كل مركب مال بحين إيسان إذنكو غير مصافحين كو دعان قدنا استفراغ كلية تانا نهاين أجري إيا أولاد دونا وغلقا دنبايا فما استمتعتم وحيات كرة حيثتان به ماغا ومنهن حوانتي كميدا فاتوهن نفسية أجورهن مهريال قديسية فريضة مركز حق البلغة قدري ولا جناح الدنب عليكم كركي إنما فيما وحيات تراضيتم إذنك يا هوانك إسغبي إسغب خالي النقطان بهم ماغا من بعد الفريضة يدى مركز يتقان كل ريال بلغو مريي كن كيبا واكو عفيي أما النسان كو عليي خالي النمو وحيات لكرتان لبدينا يبكم أجيو لكن حق هذا هيقان ندم حقق قول لي يقان هنغضو إن الله إيب كان وحو هذي على سبيل الاستمرار سيجوكتا كوركات عليما حبي أدوميجا إيادان هودا وأقوم بدا حكيما ألما ملوناجا ومرتلو مركا لبي الله بأيي آيادها وحي حرارة ووحل لكم ما وراء ذلكم ليري وحد دائما وأبدا فوق هذا كم رمان وعن ماذا لقى قات وحولها يردها الليلة ناوحي لقى قاتا سيد أفر قيبوده ماركو رادي ناكتا عدود اللوي دي سنايو لقى يابين لقى توحق باتي الليلة وانتا قلا فريستي أدورستي قلا سغينكو مقا عودة إيا قلا سوريكو مقا عودة إيا قلا قباتيكو مقا عودة وحوا النوعة كدي وحي كدن بايا مهر هذه قبرتي لما هي يلا تلك وهم هذا اللي يرضى واحد اللي يلا يلا يرضىها فلما ضف من محرم ومن محلل قالوا عليه حلال هو عن خيار اللي بحيي وحان بحيي قف مطلق تصرفا أو حسب حنكرة ومرك الله قف مسلمة من أي وحيس سيان هذا بناني قبرتني كذا رئيسا قارنا وحي لأيه المي قبرت أسرائيين تذلقوا بحيي أرين لو عسكري يمين لغا كان مدن مالك حرم وحوانا عشان تفصيل لغو صنعي سيدا وحلقوا بحيي أنك تذابك لكديسا قالوا حير بايدك تان وحي لاذا نتان قبرك لكو صنعين تاسانا حيرا مركان ننك إرادا قبر هيرو جوكتا الله يسيو حيركي صومر بالللي وحيه يدد الله كان لغا هو يستا وحساس وكلا كبحة محلا لودك قفكي وقور عني حرب الإبلاد وذيال باقو أهمي وحير لغا دي تسدح نيف الله يسدح بقلوشين أما طوان با حير لغا ديكتي حير وحي كبحة قيمي مالك من تكلا كدارا قال لي سور فريسان اياف من شارها كل مالك كبرت عبيهد نمجو لننك غبي نمجو بلا لي سوح يقايا ورين هبل بان لويدين كدونينا نصية ما هم والله إذن سينا يا محاد بحناش قرقر عبا نال سقلينا معانو بحناينا شنح بي وحي لالا حولين تازلك هو يدد بلغ مقادا ولا شنال لغ مقادا وحنا كم أيضا هادلين ومعان بحنا طبا بحي وانو قبو انت مامك تهدي بانو قالي قب تصيد اللي سقوا هي قدر هي كرب مالبا تضبع لغو يشينا تاسينا حلال مال وعاس قرقرة ده علي حلال ما نقون كريس وعاس دحيسون حلال نقون كريم إن ذلك أهل سيقان نيهين إسحور يقان قوسي لأضيقي قبرت دلي ساعة هذلا إيها الشيبلا إيها قريقاس إيها بابور كسدام لسين قبرت يدلقو كاذن ما كاسنا حلال نقون كريس لكن إن كانت قبرتي وطوس قرسلس لقريق علي السبب عيدة مد الله لكن حالا انتو كربوا هيا لدينا هبقنا لدينا وصوك حيي وصوك حيي وذلك قبرت للي مع حرمي عدان حير لقو قصدين وان حالا لقو تلمامانين وان قرقرية بأكبعين وان وحمل له ويديسا وذلك قبرت دبر كمرسلي كدبو قرابدي كرامي يمحاكو جبا ولا شيء آيات عن وحي تلمامي ساك وحي آيات عن تلمامي ساوحين وحلالي هاي أمركوا أنكم خيار لي والمحسنة ناقه إلا قبال ليدين كحرمي من النساء وينكميدة إلا ما قرمهان ملك ليهانتي أيمانكم كعميالكينا كتاب الله الذي قدئوا عليكم كركينا حكام تذكر لكي أوحي ليدين كحرمي كفقات وأوحي الله وحال ليدين بنيي لكم ليدينك ما وراء ذلكم ناقه ليدين كحرمي وحي كسو علي ناقه والليدين حلالي نقضى لينك قادنين حلال لملواتنا وعالليدين حلالي أن تبتغوا إنا الدلبتان لأموالكم حوليهين أدناغكو دلبتان وهذا الأدن صوى قادن إيسو إيه داد قبر حورا إدو در هالي قلين إيسو أذيبا قردونا إنا دحولا عيكو دلبتان وبنانت هديوا مهرتا اللور الله وعائمان دون تفهم استمتعتم بينهن فاتهن وجورهن مركز دي بوكي ماناي مركز دي سنة كلك قبل المهريو موضا واجبو عقدقا نصف المهر باكا واجبا مركز قبل اللغو دغمو يكله واجبا سيهاية دوشاكتاي كلك مدة وحوليه اللغو رالي قلينا ايي ان تبتغوا انا طلبتان باموالكم حوليهين ادناغا كراساتان وادقي فحولاكي ناكو دونان ايا اما ايدي فادرالي قلينا ايسا أنا أهل كذي بدرالي قلينا إذا محسنين إذنك أو قردونا غير مصافحين أن من يشبط الله كل كات قبضي قرصة ماركي واكن فما استمتعتم ناقيها أذكر رحيستان إهيم ماغا ومنهن أوانكي كميدا وقال موتان فاتوهن سيا وجورهن ماركو دي مركاسي فريضة قدرد ويا من الله إبحاكي لك قدري ولا جناح دمدي عليكم قولك إنما فيما وحيات ترى الليتم إذنك يا أوانك إسغبا أدي سقرها لنغطان به ماغا وهدي كله يكون عفيدو أما غاركو عفيدو وحكو جبان مالي من بعد الفريضة هدي إلا قدري كيدي سين اللوغادي كالقبال إن الله إيب كان وحو هذي عليم الله وقوم بضان أدعو بيهيسا إيادانو هوضا حكيما اللهم أمبلوناكسا ومرتيلة قف كان قولك هيري كريم أن تبتغوا بأموالكم بأن لا يري حول هذا ليس سيئ لي قال تعالى خبيوح يري ومن منك لم يستطع أن كريم ومنكم إذنك إذنك مدى قولا انتظر أي أنكحة إن يقول سدى انتظروها المحصنات ناك حرة المؤمنات بر ميسي وحمها يو يدي مهر مها يو قريوح قوكي مها يو بيري مزارف مها يو قرابو حكورا لقريا مها يو وفرم مدو ياي فمما ناغاكو قابسادا ملكا ليهانتي ايمانكم قعميالكينا من فتياتكم كبديهن كميدا ادومه اقلاديهن المؤمنات احق الرميي والله ايبوين برا اعلموا وقامبدا بإيمانكم لذنك إيمانكينا بعضكم قاركين من بعض بكيم اي استنكاف توا ادول يوحمدنا هديهن فانكحوهن حديدا نحن قرسان كريم أدوما قرسا وحلقوا قرسان هيا بأدن أهلهن أدوما هدد كلب إذا كنتكوا قرسا حداد قرستان وأتوهن أدوما ديسية وجورهن وحين هلا إذن كل هيا بالمعروف وناكسية محصنات يقو قوة دورسانة غير المصافحات أنا قوحنا للوينا أهين ولا متخذات أخدان ولا يهوساتنا اللهين فإذا أحسننا حديل لقرسده فإن أتينا حديك بليه أدومه لقرسده لن يمادان بفاحشة زينو فعليهن كركو ذوحا نصف ما كبركي على المحسنات نغا حرتا كركو ذوحا ومن العذاب وقراعي هي تغريبك أما دلك هذي قبلو طاي محسنو ويدو قصو أركتي قول حلال زينيسة ولا دلايا إذا المدنة دونتا دي زينيسة ولا دلايا مهي لبس أود بان لو دلي هذي اللي يري نصف ما على المحسنات بالمقايب سمو لكن وعاقب سما قراعي هي تغريبك قراعي بقول بالغو دفن لها هذي قبلو حرتاي تن أدونتا كنت كنتون دنجدود با لغو دفن ايا سند با تالا مسافرين لها لحبلود با لغو مسافرين ايا اما اللي ديري مايو قرنين بيعطي انتو مال اسلامدو مال اسلامدو مناقب سمد دينك كل كاوحي امين العذاب وقراعي تغريب ذلك قرشي قادونت اللي قرسان ايا لمن نبو اصب نادي خشيه كعب سبي المعنى تدب وشاودي انتي كبالاتو قفتي ولا فيه سوقيا بيدي باتو منكم إذنك إذنك ملا كل كادون إلا قرسلو إيا إن شاولا سكنا اللغو حليو وهدينا صومو كذي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم هدينا إسك صومو قول لقرسل أيا كفي عن معايا لي أولاد أذن وعدين أدو مودو أذيك إنا شرفت هذا لا وعنتو قال تعالى خبوه إيري وأن تصبروا إن أدل قادتان إذا أدون قرسا ما خير في حنان بذن لكم إذنك والله أبا غفور ألا ددك توبتك أنا قل لافد بذن رحيم ألا ددك الرمي يؤن عريس بذن ومن منك لم يستطع أنا أوذن منكم إذنك إذنك ماذا قولا أوذي لقال أنهي أي أنكح إنه قرسا أنا أوذهين المحسنات قبل حرة المؤمنات إبرو مايي فمما كيها قرسدو كوي وحكا قرسدو أي ملكة هنتي أي مانكم قعميالكينا كنميدا من فتياتكم أدوملينا المؤمنات إبرو مايي والله إبوير أي يعلموا قلبدا بإيمانكم إذنك إيمانكينا ألاو أو إيمانك من أعمال القلوب كن يبوحوا ياي ألاو غانكرا إتكلموا غانكرتو بعضكم غاركين من بعض غارك كلو كي متسادو لنتين أما دوما نغضة أما حر نغضة أهدن بعد وذكشان قولك أدى تبارك لويدي إسكا قوسو الله فاقا كل أورو فانكحوهن قرسادة دوما بإذن أهليهن ذاتكال إذن كودكو قرسادة لانتو لما قرسان كرو واتوهن سيا دوما وجورهن مهريال كودا المعروف سيان مرمرين إيا اللقين يحقر العين ايواناك كوسية محصنات اياغوا كوا دورسا غير مصافحات كوا من شبا يا دومضا قلتان يالا انا اهين ولا متخيرات اخدان صاحب وصاد كوا يالان اينا اينا اهين ايناك دورسانيهين كورسادو مهرسية فإذا وحسننا هدي لكورسادو فإنا تينا هدي لي مادان بفاحشة زينو فعليهن كركو غواحا نصف ما شي بركي على المحصنات ما بين حرتها كركوضة انتهاي بركات با من العذاب كراحي ايو مسافر انتي ذلك قولك ادونت اللي قرسدو لمن نبوصق نادي خشية كعبسدي العانة تزينو ومنكم اذنك اذنك ملا وان تصبروا انا صبرتان ايا خير في نام بدن لكم اذنك انا ادون قرستان والله ابوين غفور الله دافد بدن انت توبتك انت فحيم الله النحريس بدن يريد الله ليبين لكم أحكام تعترض بدن الليين عدي بوح ربا سبحانه عز وجل إن شرع هذا الليين قيحه إذن نمرك شرع هذا الليين قيحه الليين عدي أفرشه يريد الله بوح ربا ليبين إنه إذن عدي لكم إذنك أحكام الشريعة شرع هذا حكم يالك إن الذين عدايو بأي بدونايا ويهديكم وإذن كهنونيو سنان الذين أخيار وضلوا من قبلكم إذن كإذن كهو الرئيسي خصوصي إيا النبياشي إيا الصالحين ودوين كهدي إن بأي بدون كهنونيو لتسلكوها إن أتقادانو فتكملوا أتكامل نقطان وتسعد في الحياتين على دنيا آخرة لما ذبكوا قوليستان ويطوب إلى إنه طوبة أقبله عليكم كركينا أوحي قفا أدقشان اللوغا النقطان إسناء الضافد إذن كواب المريو والله أبي عليم الله دوم ديسا إيادنا هذا وأقوم بدا حكيم في جميع تصرفاته ما ملكيس إليك الله كحكم بدا وشاء الله أركب سيديكوها بونا يلو والله أبي يريد حربا أن يطوب إنه توبة أقبله عليكم كركينا ويريد الذين بحي واحدون أيان يتبعون الرعاية الشهوة هو شهوة الرعا قال له إيا منافقين إيا أردالوا دم واحدون أيان أن تميلوا حقا إن أتكليحتان ميلا إلسه عظيما وواحد كبير أبورس وسنة الله في خلقه وفدو توقيا تتكو دم بين تقول ربا حدود بين عليها إن تتكو دم بين شيء ربا دو خائن ياي تذكر لن بينه خائن وغضور ربا سبب كوحاو قميري النفع كجرته وعنانية قلبه كقبانية لكن الدوار كتبنتو إلو دحايو أرنت والله فوضاني حديثة انت اللوال دمو قارو صعودو ليهتو كيفا حقا مري وعذابان ياي سدا تراتيت قفحون وحو ربا حما تذوقب كل من تذكر لن بأو الله وذقبو كل كعي حوضا فلا تكفوا ذاته إذا ذاته شعور النقص بالليلة وحو دريمايا بدكينو كوزيو كحوياي لكن وهل هدوه هلو شيطان بيت رداكم باللافاتي مركي اللعنت أبلغو حكومي عذابنا اللو دياري أي عذابك وهل دونايا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعيد قلك وحشا وذرع نعيهم انت زنيتة انت بانت شاكتة انت خمارك بيسة انت يهين او لن وحي ربهم وحي يهين إلا لا هذا كل كاسا إبكا ديجي ويريد الذين لحي وحي دونايا يتبعون الرعاية الشهوات دين مراعان عقل مراعان ودلتوس المراعان شهوية النفط إيا الدنيا هوي راعان كوا وحي ربهم أن تميلوا من التكلعتان ودلتوس ميلا لعشو عظيما وي يريد الله إبو حدونايا أيو خفيفة إن وحل وحي دباتا وفضيبيو أنكم حقين إذن كفضيبيو وشرع هذا الليدين جديل بقذي ألوى تخفيفة كقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم جو كنت كذا حدا ديالي ويدا فدي كنت كذا حدا الحميلي ويدا ببك كنت كذا فمدان كيبا يمل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بشي رمضان وحيكو وصوتوستي أدو جد هيا ديبو لك إسكافر إياها قعد حدو واسومي دونتا أدو جيغا بشي قوتمي حدو أياد سومي دونتا واسكافر ويسا ديبا إنقوتي بياد ويدي أما واد حنونستي إسكاكا قبايسو كلك الشارع الإسلام كسي أدانتاي فضيت بيكو ديسانتاي كلك إلهينو إذن كفضي ديو ورأسكي أحكامتو ربا وهي الله ما دي عمل صالحنا انت يتبنقر ويرتعي يالغو اللابلابا يا سببك لغو تخفيفي وعول وخلق الانسان ضعيفا الى هباكو ابوري وانكو يقان تبرحم هذا وخلق الانسان انسان كيبا الله ابوري ضعيفا يساقو تبردرم ادلا شريعة دي فهمي يا قد حكا لغي ان لغو سعن كريم او الاغو قلبسا شريعة دي بيان فهمي شرع على صدر أردنتاي تخفيف بيكون دايسانتاي وصدق الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج رسولك إن الدين لا يسر دين توافر داي قلك وحن قتارة وجد حرة أملك دغم كريم أمدكم أعمال شرع على واسف أفكاده كلك هذا اللقمة صنكر كلك شرع عدين واللقب بين شيء تكين مرضا الله الرجوفي شيء شرع عدين وسؤال دوانين يا وح اللقب بيجي وهذا هو قدرت كمون أيضا أو قامها يهند أي اللقاك كوري أو توك لقى سوف يوم وعي أو مسلم كي ألاف تودي مريج بالشمير عبيجي ياسك حكومي آخر سري أو ما أنت ولا الرادين أيو هذه قعنتي سلقوا يوم هاي قعنتي سخيم لذا انت قعنتي سدباتك قريسة تيارك بنكي بوجب صدي وحقوتكي لحنا السنانين شقينا يي وحكوروا لي ماشاس وزنفتي سوقباي وقولها بالعروف تكادم فايزا يهبن كريا قاتل هدو قاتل لما وقدتك كل حربي انت انا وايزا بريء الله يكر بحايا كان الله مجوجينا كان الله مجوجينا كان الله مجوجينا قردن بالله اما والوين كل كدباتين وقيشتي قفكي مدد بدن شقينا يوحو اروريي هبين وقاتل لغا وحي ماشا كدقنا يرينا والله قعشنا يا لكن كان قعنت اللقوينا يواقوما اوان نما متك قبضي على الله مال لكتي قولي اسلام مرد بيي وحي اللي قاتيو كل كمركة وقوه رئيس الرير كانوا باب بيي مركة لبادنا وحي بلدك كون ولا بو ايبيي مركة سدحادنا جهازك حكومي لها يو خرج يهول قليي بنسبة لرطيبا يا بابور باب بازين لغوصبا يا بوك باو حلوقرا يا انت سال لوريقا يا كل كاكاية قيمي بادن لعنتي زيادة بكوكي أرجف إلا سيئة ويك عنتي سببت وحاوية قعنتان إذا فهدي يلو ويلي وإن لقويا إذا كل كي سريعة لكاس قعنتك قويسي إساقين وأدكتي بلشدة إنت ذي كلانا وعنانتي إقابكو قلانا وإلي قويي كل كحدود وحاكوشك المصالح وصدق الله في قولي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قف كان إردالك إن دين لهين إن ضمير لهين حدو أقادو حدو وحدو من قعنت لك قوين أيو حدو زينيستو إلا كرباش أيو حدو قف ديلو إلا الدل أيو حدري ماي نفتي سينا ووبت باديي ومدينا نفت قليل موسى ناوحين لكن حدو سنوغين ويسكو هذا دا صوماليز انتانكو قورعون ديك على عوسك مريو كومي بايقا سوحقاقي هركا مقعب حينك مركا محال لو قعب حينك كلك نفت يوكتا كومي يا وحكو فلاي قد ما مدبو قورعاية كومي باكو حقاقي ادا قيب سانيس تالين كاسي بيقو قلي باقون لك قاداي دين لأنت ايا جاهلي مركا فساكي واسعون ايا كلك دينتا اسلامك ودينتا معاين كبدا يريد الله يبو حدون ايا ايو خفيفة انو فضيدي احكامتا انكم حقينا وخلق الانسان تدوى الله ابوري ضعيفا يغو تبرير يريد الله يبو حدون ايا يبين لكم انو اذن عدايا سرع على احكامتا دولا فهو يهديكم واذن كوهنون ايا صادو قادان سنن الذين اخياروا وضدد من قبلكم اذن كوه الرئيسي من الانبياء والرسل وعباد الله الصالحين ويطوب من رب توبة الأقبال عليكم كركينا والله أب عليم الله قوم بنوي حكيم مامل وناكسا والله أب يريد وحو ربا أن يطوب إن توبة الأقبال عليكم كركينا ويريد الذين كوي وحيدون أيان يتبعون الرعاية أشهوات نفط إيا شهوات أن تميلوا حق إن تكلحتان ميلا إلى شب عظيما وين يريد الله تبوح رضا أن يخفف إنه فضيديو أنكم حقينا وخلق الإنسان تدل أبوه ضعيفا إسقو تضرير يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سورة النساء وسورة مدنية قالت أي سورة مدنية يوحي هذا بعض ليس سرع هذا فروع هذا سرع هذا ركتين هل كان تعامل كي مالك هذا اللي قاعد مسلمين هدين لي هاي مالك ولا كالي هاي قبل اركبه وحو قصبه دي اساقا اسكال كل كاو الدوين بدن ايا الله فرو مسلمين تا اي وحكوك لفايده استان او تابادو الكمالي ايا عوالك سيدا بيحو كالي ايجاركو كالي كبادو كالي وقفكو كالي استغلالك يدينكو كالي انت هو الله فري غشي ايا حرامتي ايا الربادي ايا الدخي ايا خيانتين والله عرمي كل انت الليلين حلاليين كو دغمو مالكي كو كلاقات انت الليلين كحرمين اسكا الالية قال تعالى خدو خيري يا ايها الذين ددك امنوا حق الرمي لا تأكلوها عننا اموالكم حوليهن بينكم دحذي نيال بالباطل حق دراها كو كلا عننا وباع ايا الرضو ايا وعاسا اللو اقول هذي كل كان دع ايا خيانو ايا غيشي ايا دقر يا ربو وحصدا باطل إلا أن تكون إن جاءتبا ماهان وعطوك لعنيسان تجارة لك لو وريقت أنت راض خالني ما كتمت منكم الحقي إنك رالي النقطان كيبا لعضا لعانا لركان يدوني كان قادو ورالي كيلا عكتا لعانا هلا عكتا كان العدي سيبو قاتي كان نبدا عدي سيبو قاتي نبدي عانو تاسوك وطلباتنا ولا تقتلوها دلينا أنفسكم نفتينها دلينا نفتينها دلينا فلما ظهر رضوان الله عليهم وحيكون فاسدين نفتيني وأمه قنوة إليه قفك إنه أساقك عندي سمين دين توقاته قنطة سوشه وعن إن يالي كريم بأي أمه قتل وحيد هذا ولا تقتل أنفسكم وحالله ولا قفك مسلم كولالك أهدي مركز ولالك أهديشي هذا إفتلاف لمتاي كهديشي ولالك أبو وإله فإنما المؤمنون إخوة يري رسول كل المسلم وأخو المسلم كلك أولا كهديشي وولالك وثانيا والغود لي قولك ولا تقتلوا أنفسكم تاسيكو فسيرين لكن ما أنت ولا تقتلوا أنفسكم بنان كيفتان ولا انتحار أيها وقفك سيدو ربح الدنوا أيها أما حولا مشاكل مركوا أكيتان لها أما سوء أيها لها من تبو دون تيسوكو شو أيها سوء ورابو عبد أيها حرق بغورتا كسان أيها إساقي باتوسي سدلك قولك ولا تقتلوا أنفسكم وعين نقوتي إن أرداشي كعمها الله أيها لليها ورجداه نفتي نهدلين وعسى سوكلا يا عمومك حداد قف مسلمات ديشو إيا حداد نفس تالا إيز ديشو إيا حداد نفس تالا غيري سبب أقول نغطو قلس كتورتو حداد دي دينا تشاقيساتو آيساو كدلي ميس حداد دي دينا إسدويسانا سوكي غير كدلي ميس حداد إنا بدورسات دي دينا سوتوغي يبالي يبالك عوني مايان قولك نفس تان إلى حالي أذيك مالي والغو قليل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي بلاي نفط إساق عيسوان إيجي كلك نفطا نذيق مليد كلك تالا إيات المسلمين لبدا بواكا حرام سيأي كل من لاي إنات كل قاغدد عقاب كذين ودرك الدوندر ولا تقتلوا هدرين أنفسكم نففيالكين كمسلمك إيات هذا سبب ولا مباشرة منها كدلين إن الله إيب كان وحو النغضي بكم أذينك رحيما الله إذين حريص بدر واكا إذين له مالك انا هيسكبعنا لفينا يسدلنا ومن روح يفعل سمية ذلك الرنكاس برهبي عدوانا خطأ محكم الجلال عدوانا عليتا إيه وظلما قردره مال بولعي أما النفسي سيبو دلي فسوف دبدن أن نسليه قلندونا نارا وكان ذلك الرنكاس وحو النغضي على الله إبوين كوركي يصير المتكوف ضده كلك عكامت إبوه جديار أما أنت تولي مصلحة البشر سيدي ددك أدنعي أي حكامت بكل جيل عسكنتاي يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميييو لا تأكلوا وعونينا أموالكم حولينا بينكم لحدين نيال بالباطل قردر إلا أن تكون إن يأتماهان تجارة كالقدي كالقدسو أنت رالي لغو كالقدستي أسكن العقاتي كنوح ربيب العقاتي خالي إني ماذا سو منكم لبدين حقين كتمت البيعان بالخيار ما لم يتفرق قولك رسول كوي إنما البيع عن تراض قولك رسول كوي باعوه إلا بدقف أي غاليين أنقفنا الله خالد ولا تقتلوا هدرين أنفسكم نفتين إن الله إبوين كان وحر إبان أغذبكم إذنك رحيما الله إذن حريزة ومن روح يفعل سمية ذلك أرنك على الرهبي عدوانا عليتا يا وظلما قردره فسوف دبدن به يعني نسليه قلين دونا نارا وكان ذلك ناري دي ساوحي نقطي على الله يبوين كركي يصير المتكو سهلو إن تجتنبوا كبائر ما تنون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أيضا وحكمتها آيات كبضا القرآن ككجرة مباشراتك إلى الرحمة ديسة سيدا دوميت الوفدية سيدا قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وكله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما من مبشرات القرآن قرآن كأيديه أدوما البشارة كمثل دمك يا قفك اللي قلعي يا الله بالله كلك هذا صغيرة وكبيرة صغائرته وحلقه دافايا كبائرته اللي قفك هذا كبائرته كلا اللقو ما كوبي كلمان باسا اللقو كوبي كلمان تكوبته هو أول هذه دمك حد في الدنيا أدونك هذا حد كل أيها قول لي يا قفك وحسن يا وحسن اللقو حكومي هي تغني ماذا وكان وصارق وصارقة فقد الرأيق يوم كبيرون إذا الزنا ذا وكان الزاني والزانية وكان فيجلدوا الله وذيبا هل قراء الله يري إذا قذفك وكان 40 جلدة وحل وحي الدنيا ذا قد هذا إذا دلك وكان وحي حد الله شاقي وحو نقنا يا كبير وحي عقاب آخر الله شاقي قول لي قفك وحاسم يا فله عذاب أليم أما اللعنة أما غضب الله فلعنة الله على الكاذبين وكذا أما غضب الله أما الرسول كمن فعل كذا وكذا فليس منا كل ما نهاس أخذات بين أوتر بلانتاي كل كمرك كوا وهو إلا إسكا إلالي إسكا إلالي أنت كبيرة إلا إسكا إلالي وصغيرة الغنفاي كل كهدات كبيرة دينا إسكا إلالي سي صغيرة دينا الغنفاي إسكا إلالي أنت سواء دون بلاهين بألو تجميش أكد شارب الله ماري قال تعالى فبوحي إن تجتنبوا حتى دوميه إبو كفقاتان كبائر ما تنبيا الكوة دواوي تنهون الله إذن كرابي أنه حقيس الله إذن كرابي نكفر ونافينا عنكم حقينا سيئاتكم فمن يالك يريال وندخلكم وعن إذن قليلين مدخلا قليل كريما وناسا جنديو إن تجتنبوا حتى كراتان كبائر ما شيدا بكيسا واوي تنهون عن حقيس الله إذن كرابي نكفر عنكم حقنا وحنك قرينينا سيئاتكم الصغائر فما يلقي نير يرى وندخلكم وعن إذن قرينينا مدخلا قرين كريما وناكسا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعض المفسرين أيضا سبب النزول بأوشاك وأيضا أم سلمة رضي الله عنها هذانك رسولك كمير أياتي إلى آياته صدر حقا نقدبه وجهادك يوحسي عنك قيب قالو كل كاسي آيادة تبيد قول لي روحي قاركين قاركين لو ضفض لي هتمنين وعملك المسلمين تلقلت قالما يا حسد وحل يري سوسا وابور من أذيك سيدي إضاكو قرتي كرها لنقو حداد سأرك تقفك إن واحدا هيتن اويا شينا اللوكو بركات سيدي وحكا قاتوك إساقي عداودي علادكو قالي إلى داقي سوى بلنيا ونوكتي سينا وابلها واسأل الله من فضله وحادوا بانتا يا الله ورده لكن قف مسلمة أولا الخاء فضيلة وكداريا كما سينا بشر كان عادقا تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض من في سورة البقرة كسو مرني ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض لين مردونا كلك تفضيل كالله بحية كلك وحا قار قاروا كفضلية وأما مالا أما عقليا أما علميا أما منصبا إن أدبشنت خوصك قنينتي أوتر الله يا كاميشا كتروكو فريزيا ودرك أحنس كوكو قال تعالى فدوحين ولا تتمنوا حج علي سبينا ما وحقوا فضل الله إبكو كرمريي به ماذا بعضكم غاركين بألكو كرمريي على بعض غاركي كالي أيوك كرمريي علما أو مالا أو جاها أو سلطانا وحن نغرب للرجال رقوح إليه نصيب قيد مما اكتسبوا وحيش قيسان وللنساء هوانكنا وح إليه نصيب قيد مما كيك مدى أي اكتسبنا شقيسان حداد باهدر أنتو بانكيالك ألا بوحا واسألوا الله إلى توقع من فضله تغذي سعرارك بلطي إن الله إله كان وحن نغرب بكل شيء أهل أرك دمانتي عليما اللواء قنبلا ولكل قول الله أرك الرقي أهوانا جعلنا وحن مؤيا لي موالية قرابة دعشة مما كيكا دعشة تركا إكتغان الوالدان وبدي وحد شيء هي والأقربون قرابة والذين ددك عقدت غيرك الأول أي قند أنتي أي مانكم كعميالكين ددك هذا الشيسين وصحبية الرفقية لتان فأتوهم سيا نصيبهم قيبت وضع حريري إن الله إله كان وحو النغضي على كل شيء وعلى أركي كله شهيدا الأركايو دورايو ولا تتمنوا وتأذيبك أدراو ولا تتمنوا حقوق رينينا ما وحى فضل الله إلى أكوكر مريي لهماغا بعلكم غارقين بالأكوكر مريي على بعض غاركي خالي ووحى اللغو سميه الدنيا دمالي وعلى أركبه واللغو كالصرية حكمة الله يخان سبحانه عز وجل كل كان مسألة القضاء والقدر سيدة إبقاء لغينا قرى للنقو كان وحبك موسى قادمين إيه عد وحب لبعطة دارنتنا الله أشيكو أديك أن نبع الله كالدك كنت أشاق إيسو قل كان قلتاك إيه همون قريضة حقيم لما ولا تتمنوا حيث قرينينا ما وحى فضل الله إبقوا ككر مريي إنهما بعض لكم قاركين على بعض قاركة كالي للرجال فقوحوا لأيه نصيب قي مما كي اكتسبوا شكس قيسين أي نصيب كليهين وللنساء هوانكنا نصيب قيب إليهين مما كي درتي بيناقوه قيب كليهين اكتسبنا ليس قيسين واسألوا الله الله ورصد من فضله تغدي سترى لبضا إن الله أب كان وحو نغضي لكل شيء وعلى أرك إليك عليما الله وقوم بضا ولكل قل الله أرك الرقية دمرة جعلنا وحا نؤيا لي موالية قرار يرثون الأعلى مما كيك الأعلى ترك هيكتك الوالدان نبدي وحد شيء والأقربون كوي أهلك والذين دك عقدت أيمانكم عميالكين نبنتمين يسودارتين إسقعشتين فأتوهم نصيبهم قيت إليهين حنين يسودوين يكالبوا وياشا إن الله أب كان وحو نغضي على كل شيء فكله شيء لارك كله شهيدا على فيرنا ودارعنا الرجال قوامه ولغا مركي ليسوا يما دوي حمام لها خقباله ثم روح الأولى إياي السمع وطاعة هو نرشا قارعانت إلا بدا إسقبته ولغا كنول حقوق ذكر عيسى مهر إيا مصروف إيا مراشو إيا منن كبرت إسقاله السمع وطاعة وحفل الأمانة من كاله قيادة يا مامولك من كاله يدو السمع وطاعة وحين ننك أوقوت ليو إلي ما قشويشو إلا الأولى يعني من كان شريعة الإسلام كحكمته وحكوت لنا ليو وإنو النغضو وحدين توافقتا فبك هالكي أما هدو إساقي أضيها كوت ليو وحن دين توافقتا فبك أقولي نقلو جلغين ما يو لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال تعالى فبوحو يري الرجال رقا قوامون كوا كف اللام بذنو على النساء ناقا كركولا وقواما وما الحنما إياما ملكا فقا إسكالا ناقي شقاكو مالا فسولك وحو يري عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة دترى ذي ناقو ليبتي وليقو ذي ليباني ما يأت سببت وعاول ناق إله بأبوري إذ إله كتقانا لما أركو اسمه محمد ليباني نبي كمدقين رسول كمدقين قبل إيا قر إيا إمام نمو إيا مدنا اللوم وقال كل كما إله بات كتقان ما شوعبكو ما إلى شقابة أقل ذيان لدوميني شقابنا مثل الماء نوش بركات بيها إسايو ولقع دو ساكا كالو ومانتو لنهردن إيا الدلال كجيرو وفراشين يقوت اليوم إيا إجاري يدور راديو أقل كادي قوشو وإنتي حاقضو نظيفيسو قيقيسو شاشين كدياريسو هل سهل الماء ودقيو على علاكه لا يمركو يمال وقضي استسليد لمرمريو وأسهل الماء قلك إلى وحويري سبحانه وقرنا في بيوتكم أقل لكو سقنا وحنين سوء قوائي بينا قبني تنبيل مدوبي بنانك اللوردي قلك كيننا أردائي مهنة يشقادة واتي كأقرب بدنا كعلم بدنا كأتكيسين بدنا كحوق بدنا وحوق قبن بينا قبن ميس قلك أقل كذا أكون في الله علمها حوق قبيسك. قال تعالى فبوحو يري الرجال الرد قوامون كوا أقمد بدن على النساء ناغا كركوت قوامدان وننك أقمد بدن يعي مؤهل اللوغة بيقي وهو طرف إلى هذا أدياري بما كي سببتي أيان ننك قوامكو يعي فضل الله إله كرمري بعضهم قاركو ربي على بعض قارك كلاوينك بالقوة والعقل والتحمل والصبر والحكمة انت بابو ردو لافك لدول كأغل بلن كعلم بلن كحوق بلن كصبر بلن كدلغات بلن إذا كلك أبو ردو دي سيدان لك لي يلي إيضو الحديث حتو إنو هيري علي بزي الأغل لعي أبا هدو قادنا وأوين أيا خبر تهدي قادنا وأموسعي خبري أبنا ميقان وأبو رس ألاك وأبو ري جل كذا هي هذا الكذا هي النفس هذا وحدا ما برنا عصحوطا ثانا فالله تلقى لي إنه ديورات رعضو قركب ودو لغو ما تلقى لي كلك بما فضل الله بعضهم على بعض كو لبوا بما أنفقوا فقي وحي بحيان من أموالهم حول هذا حدين لنك المهر لساري ومطلوب لساري ومرشا لساري ومن اللغو النورادا لساري وحي بحيان خرج عنك على قربة خدمة مع إنه هلو إثنى وإنه خدمة في عن هلو كل كان ناقي يسيد الله أمان يرى فالصالحات ناقا هو ناقزل قاني تاتون اللي أنك وضي أطيعان كل كان وناقا ناقتا محوك جيرا إني أطيعه إله أبوري إيانينك قبا حافظات وحي إلى نساء وحي لقوها من القريقة إيا مالك إيا سرطة حتى النفط الأمان اللي كجيرتا وإن إلى نساء وأن لقاك دوان وضاك عدو جوغو إساق إلى نساء للغين وحلولين يعني ناقي مدى أبو خائزا وضاك عدو جوغو إس أرورين بيو بضانت وإس إلى نساء لكن ناقتا يخم كتاي أماني إيمان لي وضاك ومقام بيعد إلى نساء قلت رب الله كو أماني أوانك فالصالحات كبدا سوصوبة وحاول قانتاتن كو واطعة فك قضية ربك أبوري حافظات إلالية وحين لقوها مني للغيب مغنانة ننك مما كي سببتي حافظ الله إلهي يقوك إلال ويديي إلا ناك تحدى يقول لا تو إسلوا وينان وإنك يدفر يدر در كندو ويوارك يسمغلي ويدو سألا يالا يا إله بارين تاسي قرصو ودقارك تربط الله إلا قصر بودا ما تقال محل ما الإسلام تحوغا حتى المضح عليه كبدر أنتي حتى تحيرا ماذا أقول لفض ما هذا حلس تتحلي معها أركى حلقة قرآنك مشاكلك عائليك لقو حلية قال تعالى خبيوحي واللاتي هوانك أتخافون كعب توصيب وحد كعب توصيب وكبر أنتين نشوزهن حنقل تاقيدوه كوكو مقنع سنة وحد اللمتي وركاقي ما مقليسو وحنقل تاقي تاتمر كالاركتي أفرت الأبا اللقاضايا كلا بدا كوباد فائدوهن واللوارين وحد علمي عقل لا ذا يكوان وإلا كعبصد أذاب حموضاني حقوق بلنبان كوكولا ياي أقل كهنة قدميني أنيقا هاي ديبي أنا يسلقين وحد تقان وعدي وان دونتا ككل حتى ينفعان الكادكتا الحمد لله حتى ينفعي ويدو وحجروهن كتغ في المضاجر جيفك وقتغ درجة دي اللبادو مظاهرات نبتقل يالوغو سمعينا عشان انت اللوغو ديدو نبرك اللودو يا باشالك يا غصرك لغا غيبرا يدي عذابي ما عميلي كارتا تاس حدا يتاسكو جوك ستبن تيوان لقاري تاسنا دي انفعي ويدو ويكوسي كبيرتو درجة دا افراد وضربوهن والا تماي تمي دا مركا اللا تمايو إليك هجبيني إلا كرهدين لفعنا خبوضيني لكن حنوج لابن كيانيك تمروج درجة الأفراد وحاوية تاس سدح المركة سميشي فإن أضعناكم حدي وركي نيالان فلا تبغوا هذا البناء عليهن كركوضا سبيلا ودلقوتهم هذه النفط هذه الدبار بناء تمتات ربطا كل كاد ميلا تعتابني هل ترى لدن كل هذا المحب في جدي وحن محسانو يا شي إلا إنو نوتي أمدح جميشي قف كان إليه كو قلاتان لقربه حدا يكو قلاتي أذيك إنتا دورك اللقد قديسو نالو تاتابتو تأذيك إذا كو حلاليستو حسامين دقو مو قلات حدا تشيد عزيشيت كو تلقل إن الله كان عليا كبير وركا قهدو ياي أنا قبيا كاحق بدن أذني إله كاحق بدن فإن أضعنكم حدا يوركي نيالا فلا تبغوا هطلبنا عليهن لبكوضا سمينا ودل لغتهم حداد يشين إن الله إله كان وحو نغضي عليا إلى دوما ديسا كثرية كبيرا وي انت بركة الله كي ودن بيسا واكنا وعدك هدوان في حواية مظاهرات كاقل كقديسة مكا واجرهن الليلي قولي أقبع ما قفكي أذيكم مغلي ويدي قولك أتقولي أقبع على مرهر بادقا ما يدوبسو نبركة وشي جاي شيم كارل قد أدهدو لا في الراسين كذا على هذه الهوسان طاف أنا أتقولي إلا جوكتو أسد على مركة في حواية واكنا وإن خفتم حداد كعفزتان شقاق بينهما لبني إسقبتي كان راسة دوضة متبدين حتاقية شدقي والله بدنا سأل لبني إسكيس منا كل من منا كلا ديرا انت سأل نولي هاي لبقي سيسوري من مايا منا كلا ديرا نفي كوة ليالين تاكا مكيرا عود عيسى إذا شقاق بينهما يدين حقي جوكستي إساقين حقي جوكستي وأذيقي يواندي يطلدي يا وحي وان في حوايين أرنت هذا مركز أكاته وحل ليالا يا وقد دمريتي فابعثوا وحاد بحسان حكما قرصارا من أهله من كان ناك تقضى ذاتكو كذا شيء من وحيا كان علمي لي عقلي لي وهي أرقا خبيرا لكن خيريا كان الله سوقفنا وحكما قرصارا كان من أهلها دمرت عدوه وحل قفنا من فيعان إلى وحو يري يريد لبدا حكما ليسو قينا أرنتي اللو ديبا قيل كيف هدوه قبنايين لقن كوذي لسعنايين وحيسو قايين إنو أصابحو قفك ظالما حدي أغازان تردر هذا حقا نين كينا يتاي يا إليهين كبرت هديتاي يا إليهين حدي تالوه قن حوايو لبدا حكما كالفريش لكن شرط لبدا حكم وإني لبدا عليين هالا ديبا حتى إلا أبو كاتل نغضانا ومد كان قبرته ذي ألقو من كان منكي ألقو من كوا صحمة الحين هاي أبدي تقال انتي مثلا يوفق الله يريد هذي ربات إصلاحا ونكسمين يوفق الله إلا أبو وافجين هاي بينهما تحضر إن الله أب كان وخو النغضي عليما الله دوميز حكته ضيقا خبيرا حقوقات الرجال الرقي قوامون كواكو في اللام بدون على النساء ناقها كاركولا مما كي سببتي فالله الله إلهك كرمريي بعضهم كاركود رقا على بعض انقارك كالكوركي أو هوانكا وبما كي سببتي أنفقواه بحيان رقا من أموالهم حولها دي بيناك تنكو بحيان فالصالحات قبلها سوصوبا قانتات هو الرقا ذي الرب قد أطيعوه حافظات هو إلاليوه للغيب قرصونانتا مما كي سببتي حفظ الله إله يري إلالية والتي قبلها أتخافون كعبزتان نشوزهن إسكرية لذولا فعيدوهن وانية وهجروهن أغطر في المضاجع جيبك واضربوهن كراعة فإن أطعنكم حتى إذن أقلادان فلا تبغوا حتى البناء عليهن كركولا سبيلا وضلقوا كراعة إن الله إب كان وحو النغضي عليا الله دومدي زكاك الرأي كبيرا وي وإن خفتم حتى العفزتان شقاق بينهما ننكي الناكتة كلا تقوض فابعثوا وعد بحسان حكما قرصورة من أهله ننك عديسة حكما قرصورة كلا من أهلها كبدا عدوضة إن يريد كبدا قرصورة عدي ربان إسلاحا وناجي فارك الله تقول له وناجيه يوفق الله إلى ما وفج بين أقوذي أرنتي قول بيقول أمان إن الله إب كان وحو النغضي عليما الله دوم ديسا حكتو دي دنه خبيرا الله حكو قال والله أعلم.